الحمد لله أعظم للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس 28 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذلك في ليلة الأربعاء 11 من شهر جماد الآخرة لعام 41,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما. لازلنا في الحديث عن هذه العقيدة المباركة من هذا الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته الموسومة بعقيدة أهل السنة والجماعة. وكنا في الدرس الماضي انتهينا من كلامه رحمه الله تعالى عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وعن تكليم الله تبارك وتعالى لموسى، وقال في هذا المقطع: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. هذا جزء من أركان الإيمان الستة التي أوجب الله تبارك وتعالى على المؤمنين عموما الإيمان بها، ولا يصح إيمان أحد من الناس حتى يؤمن بهذه الأركان الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مجملة حين سأله جبريل عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه الأركان الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قد جاءت في آيات من القرآن متفرقة، وقد جمعها الله تبارك وتعالى، أو قد جمع منها خمسة في قوله تبارك وتعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، فجمعها تبارك جمع منها خمسة في هذه الآية من سورة البقرة، وجمع في آخر سورة البقرة منها خمسة في قول الله، جمع منها أربعة في قول الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. كما أن الله تبارك وتعالى في سورة النساء حكم على من كفر بواحد من هذه الأربعة أو هذه الأربعة أو الخمسة، حكم عليه بالكفر في قوله تبارك وتعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذه الأركان الستة المجموعة في حديث جبريل وفي بعضها في هذه الآيات المباركات هي في الحقيقة دليل على ما يجب على كل مسلم أن يقر بها، وهي أركان الإيمان كما يقول أهل العلم. وأول هذه الأركان مما ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وسبق ذكره: الإيمان بالله، وفصل في مواطن عديدة مما سبق كلامه في الإيمان بالله، ثم ذكر الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ثم ذكر بعد هذا: ونؤمن بالملائكة. والملائكة كما لا يخفى الواجب على كل مسلم أن يؤمن بهم، والإيمان بهم يكون مجملا ومفصلا، والإيمان بهم يكون مجملا ومفصلا. أما الإيمان المجمل فهو الإيمان بأن لله تبارك وتعالى خلقا من خلقه وهم الملائكة، أو الإيمان بأنهم من خلق الله وأنهم رسل لله تبارك وتعالى يرسلهم بما شاء ويستخدمهم بما شاء سبحانه وتعالى، وأنهم عبيد لله تبارك وتعالى مربوبون له، وهذا من الإيمان المجمل بهم. ولكن الإيمان المفصل هو الإيمان بكل ما ورد في الكتاب وصح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب الإيمان بهؤلاء الملائكة فيما ذكر الله تبارك وتعالى تفصيلا، ما ذكر الله عز وجل من ذلك تفصيلا، فإن من بلغه من شيء من ذلك فإنه يجب عليه الإيمان بهؤلاء الملائكة كما ذكر الله تبارك وتعالى. والإيمان التفصيلي في الحقيقة نقاط كثيرة ذكرها الله عز وجل عن هؤلاء الملائكة، وذكر ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الإيمان بالغيب الذي أخبرنا الله تبارك وتعالى به وعلمنا تبارك وتعالى إياه، وليس لنا به من قبل علم إلا أن يخبرنا الله تبارك وتعالى. فمن ذلك أو مما أخبرنا الله تبارك وتعالى عن هؤلاء الملائكة عن خلقهم، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الملائكة خلقوا من نور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم أو مما وصف لكم، يعني خلقه الله تبارك وتعالى من تراب. فإذا الملائكة مخلوقون، يختلف أصل خلقهم عن غيرهم سواء كانوا من الجن أو سواء كانوا من الإنس، فإنهم مخلوقين من نور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصح ذلك عنه. فإذا هذا الذي يجب أن نؤمن به. ولكن ما هو هذا النور؟ لا نعرف في الحقيقة ما هو هذا النور الذي خلقوا منه، ومتى خلق الملائكة لا نعلم عن ذلك شيئا، لأن الله تبارك وتعالى لم يخبرنا به. وكما قلنا هذه أمور من علم الغيب، ليس لنا أن نتدخل أو أن نبحث فيما لم يخبرنا الله تبارك وتعالى به، لأننا لن نصل إليه، فهو من علم الغيب. ولكننا نعلم أن الملائكة خلقوا قبل آدم عليه الصلاة والسلام، أن الملائكة كانوا مخلوقين قبل آدم، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، أو قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فالله تبارك وتعالى بين هنا أنه أخبر الملائكة بهذا الأمر الذي أراده سبحانه وتعالى، مما يدل على أن الملائكة كانوا موجودين قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام. وبين الله تبارك وتعالى لنا عظم خلق هؤلاء الملائكة، وأنهم عباد لله تبارك وتعالى لا يعصونه ما أمرهم جل وعلا. وفي هذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا خلقهم عظيم، وهم يعني لا تؤثر فيهم النار، ولهم خلق كما قال الله تبارك وتعالى غلاظ شداد، أنهم ذوي خلقة شديدة وقوية. بل ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام. هذه المسافة التي بين شحمة أذنه إلى عاتقه، فهذا يعني خلق غاية في العظمة وغاية في العجب، ولا يمكن لنا أن نتخيل في الحقيقة هذه العظمة لهذا المخلوق. هذا واحد من هذه المخلوقات ممن خلقهم الله تبارك وتعالى وجعلهم حملة لعرشه. كما أن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن الملائكة لهم أجنحة، أن الملائكة لهم أجنحة، كما قال الله تبارك وتعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. فهم متفاوتون في هذه الخلقة، فمنهم من جعل الله تبارك وتعالى له جناحين، ومنهم من جعل الله تبارك وتعالى له ثلاثة، ومنهم من جعل الله تبارك وتعالى له أربعة. فمعنى ذلك أن الملائكة هذا من خلقتهم التي الله تبارك وتعالى خلقهم عليها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن جبريل عليه الصلاة والسلام له 600 جناح، أن جبريل عليه الصلاة والسلام له 600 جناح، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت جبريل ما بين إني رأيت يقول رأيت جبريل بين السماء والأرض له 600 جناح، قد سد عظم خلقه ما بين السماء والأرض، قد سد عظم خلقه ما بين السماء والأرض. وهذا أمر إذا تفكر الإنسان فيه يدرك عظمة هذا المخلوق وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، وأن لذاته من العظمة ما لا يمكن في الحقيقة أن تتخيله، لأنه إذا كان بين السماء والأرض، أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض، أو سادا عظم خلقه الأفق، معنى ذلك أنه غاية في العظمة، لأنه لا يمكن أن يسد الأفق إلا شيء كبير جدا. فنحن مثلا نرى الطائرة إذا كانت مستقرة على الأرض، فإننا نرى ضخامتها وكبرها، ثم إذا انطلقت في الهواء فإننا نراها لسعة الفضاء صغيرة كأنها لعبة صغيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني رأيته منهبطا من السماء قد سد عظم خلقه ما بين السماء والأرض. فمعنى ذلك أن له حجما كبيرا وجسدا ضخما لنا في الحقيقة لا يمكن لنا أن نتخيل حقيقة ذلك تلك الخلقة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن له 600 جناح. هذه معلومات من الغيب يجب علينا أن نؤمن بها لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. والملائكة عليهم الصلاة والسلام لهم مقامات عند الله متفاوتة، ولهم مقامات يتوقفون فيها، كما قال الله تبارك وتعالى: وما منا، يعني عن الملائكة، إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. كما أن الله تبارك وتعالى قد أخبرنا من بعض الأخبار فيما يتعلق بالملائكة أن لهم عددا ضخما جدا، أن عدادهم كبيرة جدا لا نستطيع في الواقع حصرها، وإن كان الله تبارك وتعالى قد أشار إلى كثرة أعدادهم إشارة، كما قال الله تبارك وتعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. والملائكة من هؤلاء الجنود. ومما يشير إلى كثرة الملائكة أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي ذر أنه قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجد لله، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيها ملك واضع جبهته ساجدا لله تبارك وتعالى. فإذا كانت السماء على سعتها وضخامتها ليس فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد لله تبارك وتعالى، فكم عدد هؤلاء الملائكة؟ هذا غاية في الصعوبة أن نتخيله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: لما أسري به عليه الصلاة والسلام رفع له البيت المعمور، فسأل جبريل عنه، فقال جبريل عليه الصلاة والسلام: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. إذا أردنا أن نحصي كل يوم 70,000 ملك فهذا عدد لا يمكن لنا في الحقيقة أن نتخيله، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فإذا كانت لها 70,000 زمام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا ووالدينا وأهلينا وذرياتنا جميعا منها. فإذا كانت بهذه الضخامة والسعة 70,000 ملك يجرونها، ومع كل 70,000 ملك 70,000 زمام لها، ولكل زمام 70,000 ملك يجرونها، فكم عدد هؤلاء الملائكة الذين اختصوا بهذا العمل فقط وليس ببقية الأعمال؟ فإذا الملائكة أعدادهم في الحقيقة لا يمكن لنا أن نحصيها، وإن دل ذلك على شيء يدل على عظمة الخالق تبارك وتعالى. والملائكة لا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة، فلا يقال عن الملك إنه ذكر ولا يقال عنه إنه أنثى، لأن هذا التصنيف ليس موجودا في الملائكة، ليس موجودا في الملائكة، بل إن الله تبارك وتعالى عاب على المشركين أن جعلوا كما قال الله تبارك وتعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، ستكتب شهادتهم ويسألون. فالله تبارك وتعالى عاب على المشركين أن يزعموا أن الملائكة من الإناث، كما عاب الله تبارك وتعالى عليهم نسبة هؤلاء الملائكة إلى الله تبارك وتعالى، فقال جل وعلا: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. فالله تبارك وتعالى يبرئ ملائكته من أن يكونوا إناثا، ويبرئه تبارك وتعالى من أن يكون له البنات، يعني الملائكة المشركون كانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله، وهم يأنفون من الملائكة من البنات ويستعيبون منهن، ومع ذلك ينسبون إلى الله تبارك وتعالى الملائكة ويزعمون أنهم بنات الله، حاشا الله تبارك وتعالى. فإذا الملائكة لا يوصفون لا بالذكورة ولا بالأنوثة، وإنما هو خلق خارج عن هذا الإطار وهذا التصنيف، فهذا تصنيف البشر، وهذا أيضا تصنيف للجن، وهذا تصنيف للحيوانات المعلومة، أما الملائكة فلا يصنفون في هذا التصنيف. كما أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لا يحتاجون إلى الطعام ولا إلى الشراب، لا يحتاجون إلى الطعام ولا إلى الشراب، كما قال الله تبارك وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فالله تبارك وتعالى يبين هنا أن الملائكة لا يأكلون، وكما في الآية الأخرى: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. فالملائكة ليسوا ممن يحتاج إلى الطعام وإلى الشراب، فخلقتهم تختلف عن خلقة من سواهم من المخلوقات التي نعرفها على وجه الأرض. والله تبارك وتعالى قد أعطى الملائكة صفة التخلق، أن أو أعطى لبعضهم صفة التخلق، فإن هؤلاء الضيوف الذين جاءوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاءوه على صفة بشر، والضيوف الذين جاءوا إلى لوط عليه الصلاة والسلام جاءوه على صفة البشر. والله تبارك وتعالى أيضا ذكر من ذلك في قصة مريم أنها تبارك وتعالى قال: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فهو تمثل لها على صورة البشر، وهذا حتى تأنس ولا يعني تخاف وقد يعني تخرج عن طورها إذا كان على صفة أخرى، وهذا من رحمة الله عز وجل. وكما لا يخفى كان جبريل عليه الصلاة والسلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صفة البشر في بعض الأحيان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الحارث بن هشام كيف كان يأتيك الوحي، قال عليه الصلاة والسلام أحيانا يتمثل لي الملك بشرا فيكلمني فأعي ما يقول، يعني بشر يكلم بشرا، وأحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي. فأحيانا يأتي الملك أو جبريل عليه الصلاة والسلام على صورة بشر للنبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما كان يأتيه على صفة دحية الكلب كما يقول، كما ورد في الحديث أن عائشة رضي الله تعالى عنه رأته فقالت إني رأيت دحية الكلب، قال ذاك جبريل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ودحية كان من الصحابة وكانت له صورة جميلة رضوان الله تعالى عليه، وأحيانا يأتي على غير هذه الصورة كما في حديث جبريل المشهور أنه أتاه عليه الصلاة والسلام على صورة رجل لا يعرفه أحد وليس عليه أثر السفر، فيعني على صفة لم يعرفه فيها أحد، وليس هو يعني على صفة هو رجل غريب ولكن لا يظهر عليه صفة البشر. فإذا الملائكة منهم إذا كان هذا يعني يصح لنا أن نقوله، منهم من يتخلق على صفة البشر أو على ما شاء الله تبارك وتعالى من الصفات، وقد يكون منهم غير ذلك، الله أعلم بذلك. إنما الذي نعرف عن جبريل عليه الصلاة والسلام أنه يتخلق ببعض صفات البشر ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم بصفة البشر، وهذا أمر في الحقيقة لا نستطيع أن نضبطه على عقولنا، فأين ذهبت تلك الذات العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه رآه على خلقته، وفي حديث آخر قال إني لم أره على خلقته إلا في هاتين المرتين، يعني رآه عليه الصلاة والسلام عند سدرة المنتهى ورآه عليه الصلاة والسلام في أول الوحي، أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لم أره على خلقته إلا في هاتين المرتين. فإذا كان في هاتين المرتين عظيم الخلق ثم يأتي على صفة بشر، هذا أمر لا يمكن لنا أن ندرك كيفه وكيف يتحقق ذلك، الله أعلم بذلك، ولكننا نؤمن بذلك ونقر به لورود الأدلة الصريحة الدالة على ذلك، والله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، بل قدرته تأتي على ذلك وما هو أيضا أعظم من ذلك. والملائكة عليهم الصلاة والسلام ينزلون بأمر الله عز وجل، ينزلون بأمر الله عز وجل، ولكنهم لا ينزلون إلا بأمر ووحي من الله، كما قال الله تبارك وتعالى كما هم ينزلون في كل في الوقت الذي يأمرهم الله تبارك وتعالى فيه، كما قال عز وجل وما نتنزل إلا بأمر ربك، فهم ينزلون في هذه في الأوقات التي يشاء الله عز وجل نزولهم فيها، ويكثر نزولهم في أيام في كما ورد في ليلة القدر كما قال الله تبارك وتعالى تنزل الروح والملائكة فيها بإذن ربهم من كل أمر، ينزلون في ليلة القدر بكثرة عليهم الصلاة والسلام لعظمة تلك الليلة ولأمر الله تبارك وتعالى لهم. والله عز وجل قد أثنى على هؤلاء الملائكة بأنهم يفعلون ما يؤمرون، وأثنى عليهم بأنه قال جل وعلا بأيدي سفرة كرام بررة، وصفهم الله عز وجل بهذا الوصف الذي يدل على مكانتهم عنده سبحانه وتعالى. والملائكة مثلهم مثل الإنس والجن يموتون أيضا، كما قال الله تبارك وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فمعنى ذلك أن جميع المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى يموتون، ويقضي عليهم الله تبارك وتعالى في وقت من الأوقات بالموت، ويبقى الحي القيوم الذي لا يموت هو جل وعلا. وهذه الآية صريحة في هذا كما قال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أو كما قال الله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فإذا الملائكة يموتون كغيرهم من المخلوقات التي قضى الله تبارك وتعالى بموتها. والملائكة الذين ذكر الله تبارك وتعالى عندنا لهم أسماء ومعروفين، منهم جبريل عليه الصلاة والسلام، وهو الموكل بالوحي بالنزول للأنبياء، كما قال الله تبارك وتعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. فجبريل عليه الصلاة والسلام من الأسماء التي ذكرها الله تبارك وتعالى ونص على اسمه في الكتاب ونص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نؤمن به باسمه عليه الصلاة والسلام لما ذكر الله ولما ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الملائكة المذكورين ميكائيل، كما قال الله تبارك وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وميكائيل ورد في بعض الروايات أنه هو المسؤول عن النبات والقطر، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل قال: يا جبريل، وعلى أي شيء ميكائيل؟ قال: على النبات والقطر. قال: على النبات والقطر، يعني مسؤول عن أي عمل؟ قال: النبات والقطر. وكذلك من الملائكة المذكورة أسماؤهم الثابت ذكرهم باسمهم إسرافيل، كما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من الليل قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وميكائيل وإسرافيل. ويقال إسرافيل عليه الصلاة والسلام هو المسؤول عن النفخ في الصور، هو المسؤول عن النفخ في الصور. فأيضا من الملائكة الذين ورد ذكرهم في النصوص ملك الجبال، يعني هذا في الوصف ولم يرد له اسم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه سألته عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: هل لقيت من قومك يوما أشد من يوم أحد؟ يعني هل لقيت من المشركين شر وبلاء أشد من يوم أحد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، لقيت من قومك أكثر أشد ما لقيت يوم العقبة. يوم العقبة يعني يوم كان تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين يوم العقبة يدعوهم إلى الإسلام. قال: فعرضت نفسي على ابن عبد بلال ابن عبد ياليل بن كلال، وهذا من رؤساء ثقيف. قال: يعني رد علي دعوتي. قال: فمشيت على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، يعني يمكن تقول 40-50 كيلو 60 كيلو بين المنطقة التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المنطقة التي استفاق عليه الصلاة والسلام فيها من الغم الذي أصابه بسبب رد ابن عبد يالين لدعوته عليه الصلاة والسلام. فإنهم يقولون إن قرن الثعالب من ناحية الطائف من ناحية السيل. قال عليه الصلاة والسلام: فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة، يعني بعد أن أصابه الغم والهم وصل إلى تلك المنطقة. قال: فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك، قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال، وقد بعث الله تبارك وتعالى إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. لتأمره بما شئت فيهم؟ قال: فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد. قال: ذلك فيما شئت. قال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، وهما جبلان يحيطان بمكة. قال: إن شئت يعني أن أهلكهم في ساعة قصيرة بإطباق الجبال عليهم. قال عليه الصلاة والسلام: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فانظره عليه الصلاة والسلام مع ما أصيب وما يعني أصابه من الحزن، حتى أنه مشى هذه المسافة الطويلة عليه الصلاة والسلام لا يفيق ولم ينتبه إلى المسافة التي مشاها من غم ما أصابه من قومه وما ردوا به عليه عليه الصلاة والسلام. ومن أصعب ما يكون أن يدعو الإنسان الناس إلى الحق ويدعوهم إلى الخير ويدعوهم إلى رشدهم وصلاحهم ويدعوهم إلى نجاتهم وفلاحهم، ثم يردوا عليه برد قبيح، وليس برد جميل وإنما برد قبيح. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى أهل الطائف نصبوا غلمانهم وصبيانهم صفين عليه الصلاة والسلام يضربونه بالحجارة حتى أدموا قدميه عليه الصلاة والسلام. وهذا أسأل الله العافية من فجور أهل الكفر وفجور أهل الانحراف. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قد وعده الله عز وجل بالنصر، ووعده تبارك وتعالى بقوله: اصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد وعد بالنجاة وبالنصر المبين على أعدائه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولكن الحسرة على هؤلاء الكفار، نسأل الله اللطف والمعافاة، أنهم لا يستمعون إلى الحق ولا يسترشد ولا يهتدون إلى الرشاد، ويصدرون في غيهم وفي انحرافهم وفي كفرهم. وإذا شاء الله تبارك وتعالى أن يهديهم اهتدوا، وإلا فإنهم نسأل الله العافية يموتوا على كفرهم، كما ذكر في السيرة عن هذا عبد ياليل أن ثقيف جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا، إلا هو نسأل الله العافية لم يأتي وسار إلى الروم حتى هلك هناك كافرا، نسأل الله اللطف والمعافاة. فالله تبارك وتعالى ينصر رسله، ومن ذلك نصره لنبيه صلى الله عليه وسلم. وقد حقق الله له الوعد وحقق له الأمنية والمقصد عليه الصلاة والسلام لما قال: بل أستأني بهم لعل الله تبارك وتعالى أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. فكلهم أو جلهم أسلموا ولله الحمد، فصاروا دعاة إلى الله عز وجل ومجاهدين في سبيله. وهذا من نصر الله تبارك وتعالى لأنبيائه ورسله في هذه الحياة، ونصره تبارك وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته. فهذا من الأمور التي يعني اسم صفة ملك الجبال، هذه من الأشياء والأخبار التي ثبتت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نثبتها ونقولها. كذلك الملائكة عليهم الصلاة والسلام لهم أعمال كثيرة ذكر الله تبارك وتعالى بعضها، منها أنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأنهم عليهم الصلاة والسلام يصفون عند الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف ويتراصون في الصف. يتمون الصفوف ويتراصون في الصف، يعني هذه الصفوف تكون المرغب فيها أن تكون خاصة في العبادة، أن تكون مصفوفة مرصوصة كما تصف الملائكة عند الله تبارك وتعالى. وهم عباد لله تبارك وتعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وقد اختص بعضهم بحمل العرش كما قال الله تبارك وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وهم رسل الله تبارك وتعالى بينه وبين رسله، فإن الله جل وعلا قد اصطفى من شاء منهم لحمل الرسالة إلى الرسل، كما قال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، أو كما قال الله تبارك وتعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، أو قوله تبارك وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فإذا الأنبياء عليهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام من أعمالهم أنهم يكونون الواسطة بين الله تبارك وتعالى وبين خلقه في تبليغ الرسالة، في تبليغ ماذا؟ الرسالة. كما أن منهم من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه موكل بتدبير أمر النطفة في الرحم، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنين إذا كان له بعد أن كان نطفة ثم علقة ثم مضغة يرسل الله تبارك وتعالى إليه الملك فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كما أن من أعمالهم تسجيل أعمال بني آدم وكتابة الأعمال، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالله تبارك وتعالى قد رتب ملائكة يكتبون على الناس أعمالهم ويسجلون عليهم حركاتهم وسكناتهم، وكل ذلك يكون في كتاب يوم القيامة يراه كل إنسان، أو كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كما أن الله تبارك وتعالى قد أوكل بالموت ملائكة، كما قال جل وعلا: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فالله تبارك وتعالى وكل بالموت ملك وملائكة، أما ملك الموت فهو الذي يقبض الروح ويكون معه ملائكة يأخذون هذه الأرواح، فإما يدرجونها في حنوط من الجنة وتعلو إلى الجنة، وإما نسأل الله العافية أن يدرجوها في حنوط من النار ويلقوا بها نسأل الله العافية في النار، فإن ذلك كله ثابت من أعمال الملائكة عليهم الصلاة والسلام. كما أن الله تبارك وتعالى قد أوكل بكل إنسان من يسأله في القبر من الملائكة، وورد في الحديث أن هؤلاء الملائكة يسمون منكر ونكير، وأنهم يأتون الإنسان في قبره فيسألونه عن أعماله وعن إيمانه وعن نبيه، فيأتيه الملك فيقول: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ويكون الجواب يكون الجزاء وفق الجواب الذي يأتي من هذا الإنسان المدفون. نسأل الله لنا ولكم أن نكون ممن يثبتنا الله تبارك وتعالى بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كما أن الملائكة من أعمالهم عليهم الصلاة والسلام أنهم يصلون على الذين آمنوا، أنهم يصلون على الذين آمنوا، كما قال الله عز وجل: إن الله وملائكته، كما قال الله عز وجل: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فهم يصلون يعني يثنون ويدعون للمؤمنين، كما أنهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. فالملائكة هذا من أعمالهم، كما ورد في الحديث أن الرجل إذا صلى وجلس في مجلسه فإن الملائكة تدعو له تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دام في مجلسه ما لم يقم أو يحدث. فإذا هذه الأعمال التي ذكرها الله تبارك وتعالى للملائكة ثبت بها الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم نثبتها كما أثبتها الله تبارك وتعالى وكما أثبتها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا جزء من إيماننا بالغيب الذي أمرنا الله تبارك وتعالى ومدح الله تبارك وتعالى به من يؤمن بالغيب. كما أن هؤلاء الملائكة الذين ذكرهم الله عز وجل هم يحبون المؤمنين ويدعون للمؤمنين، كذلك هم يبغضون الكافرين بل ويلعنون الكافرين، كما قال الله تبارك وتعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فبين الله تبارك وتعالى أن الملائكة تلعن هؤلاء الذين لعنهم الله تبارك وتعالى، بل ورد في الحديث أن الملائكة تلعن بعض الذين يعملون بعض الكبائر، كما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا دعا امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء إلى فراشه فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح، فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة: إنها حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فإذا هذه الأمور التي ثبتت بها النصوص نؤمن بها ونقر بها، ويكون هذا جزء من إيماننا بما ذكر الله تبارك وتعالى وتصديقنا لما ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله ومن مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.